الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الاعتكاف، وهو لغة الإقامة على الشيء من خير أو شر، وشرعا إقامة بمسجد بصفة مخصوصة. ذكر الشيخ الاعتكاف عقب الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان في مسجده الشريف، ولقد اعتكفت أمهات المؤمنين أزواجه من بعده صلوات الله وسلاماته عليه. فإذا الاعتكاف سنة كما سيأتي بقوله: والاعتكاف سنة. طبعا إذا وافق الأمر الذي أخذ علينا العهد فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان الإنسان قد نذر لله تبارك وتعالى أن يعتكف ليلة أو ليلتين أو شهرا، فإن هذا الاعتكاف يصبح واجبا. وإن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيدنا عبد الله بن عمر، أنه ورد عنه أنه قد نذر أن يعتكف قبل الإسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ليلة بعد الإسلام. هذا شيء. وإذا خرجت المرأة إلى المسجد بغير إذن زوجها واعتكفت في المسجد وهو غير راض عن ذلك، فإن هذا الاعتكاف يصبح حراما. أما إذا خرجت المرأة بإذن زوجها وكانت من ذوات الهيئة، يعني التي تفتن في شكلها وإن كانت مستورة، فإن ذلك يكون مكروها في حقها وحق أمثالها. فنرى أن هذا الاعتكاف يتحول من واجب في النذر إلى حرام بغير إذن الزوج، إلى سنة عند إطلاقه مع العبادة، إلى كراهة بالنسبة لذوات الهيئة، فهو يعتريه عدد من الأحكام. ونجد أيضا أن الأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها. معنى وأنتم عاكفون في المساجد أي إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان كل واحد منهم قد نصب لنفسه خيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف، وربما يكون الاعتكاف مع الزوجة في آن واحد، بيّن الله تبارك وتعالى أن الاعتكاف قربة، لكن بشرط ألا يقرب الرجل من زوجته. وقد ورد أيضا الاعتكاف منذ عهد سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلقد ورد في كتاب الله عز وجل: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. إذن كان العكوف يعني موجودا في بيت الله الحرام قبل الإسلام. وقد يكون العكوف أحيانا على غير طاعة الله عز وجل، ونحن إذا تأملنا كتاب الله عز وجل نسمع ما أخبرنا الله عن قوم موسى، فقال: لن نبرح عليه، حكاية عنهم، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح عليه على أي شيء؟ لن نبرح أي لن نترك عبادة العجل من دون الله عز وجل حتى يرجع إلينا موسى، فأقاموا على شر. وكذلك أهل الجاهلية وصفهم الله عز وجل أنهم كانوا يعني في وصفه يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على عبادة أصنام اتخذت آلهة من دون الله عز وجل. هذا بشكل عام بما يتعلق بالاعتكاف وكيف كان في الأمم السابقة وكيف كان في أمة الإسلام. ولذلك قال هو بشكل عام في اللغة هو الإقامة على الشيء من خير أو شر، خير كعبادة المسلمين أو شر كالعكوف على الأصنام أو العكوف على عبادة الشر على عبادة العجل. وشرعا شرعا طبعا دائما التعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي، إقامة بمسجد بصفة مخصوصة. معنى ذلك إقامة بمسجد، إذن لابد من اللبث، لابد من وقت يمكث الإنسان فيه في المسجد. والشيء الثاني لابد أن يكون بالمسجد. وكذلك أما هذه الصفة لابد أن تكون هذه عبادة، لابد منها من نية وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما الصفات المعتبرة في الشخص ماذا ينبغي عليه أن يفعل، هذا يختلف فيه الفقهاء. فهل يشترط في المعتكف أن يكون صائما أو لا؟ الواقع والذي يدور الدليل عليه أنه لا يشترط الاعتكاف في المسجد صائما، ولكن الصيام مع الاعتكاف هو أبلغ حياة الاعتكاف وأفضلها وأفضلها. ولذلك الإنسان يكون مصليا صائما عابدا فاكرا، وقد اشتمل على كل أنواع العبادات في آن واحد. قال بعد ذلك والاعتكاف سنة، يعني بدأ ببداية الأمر فقال أصل الاعتكاف لم يكن فريضة بل كان سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن السنة هي التي يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها. أما قوله مستحبة فهل تكون السنة غير مستحبة؟ وإنما يكون هذا الأمر من باب التأكيد. قال في كل وقت، يعني لا يشترط ذلك في رمضان، فلو ذهبت إلى بيت الله الحرام وأحببت أن تعتكف ولو وقتا معينا في بيت الله الحرام لا يوجد مانع. ويمكن للإنسان إذن أنه ينوي الاعتكاف كلما دخل إلى المسجد، هذه المدة مفتوحة، نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه أي مدة دوامي فيه، فيستفيد من الاعتكاف كعبادة مستقلة، ويستفيد من نيته في الصلاة، في اجتماع مع الإخوان، في حضور درس العلم، ويتوج ذلك كله بالاعتكاف في المسجد وله من الثواب العظيم. إذن في كل وقت. قال وهو أي الاعتكاف في الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره. طبعا السبب في ذلك أن الإنسان يعتكف في أفضل الليالي، إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، شهر كريم وأفضل الأيام فيه أيام العشر، ويتحرى الإنسان فيه ليلة القدر، فإذا يعني أطلعه الله تبارك وتعالى عليها يسن له أن يخفي ذلك الأمر، لأنها يعني من الفضائل، والفضائل دائما ينبغي على الإنسان أن يكتمها وألا يتحدث بها، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل كانت عليه، فألا يبادر ألا يتكلم فيها ولا يشير أمام الناس أنه مثلا اطلع على هذه الليلة، ويكون الثواب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال لأجل طلب ليلة القدر، ونحن نعلم كما مر معنا ليلة القدر خير من ألف شهر. رتب العلماء ترتيب الليالي، وهذا ترتيب اصطلاحي، يعني في حقنا شيء وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيء آخر. أفضل ليلة في حياة الناس جميعا هي الليلة التي أنعم الله سبحانه وتعالى فيها على الوجود جميعا بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت الدنيا النور، عرفت الدنيا التوحيد، عرفت الدنيا الإسلام، عرفت الدنيا ولادة خير الأنبياء والمرسلين وخاتمهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد ذلك ليلة القدر، بعد ذلك ليلة الإسراء والمعراج، إلى غير ذلك ليلة عرفة، ليلة الجمعة، إلى غير ذلك ليلة النصف من شعبان، هنالك ترتيبا. أما في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلعل ليلة الإسراء والمعراج هي أفضل من ليلة القدر. لماذا؟ لأن هذه الليلة أنعم الله تبارك وتعالى فيها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برؤية ربه تبارك وتعالى، وهي عند الإمام الشافعي رضي الله عنه منحصرة في العشر الأخير من رمضان، يعني منحصرة لو قال في أوتار العشر الأخير لكان أفضل، في العشر الأخير من رمضان، فكل ليلة منه محتملة لها، لكن ليالي الوتر أرجاها. ومن هنا بين أن التحري إنما يكون غالبا بليالي الوتر، ومعنى ليالي الوتر الحادي والعشرين، الثالث والعشرين، الخامس والعشرين، السابع والعشرين، التاسع والعشرين، هذه هي الليالي التي تسمى بليالي الوتر. قال وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. قال وله أي للاعتكاف شرطان، أحدهما النية، يعني لا بد إذا أردنا أن نصحح اعتكافنا وأن نتقرب بذلك إلى ربنا تبارك وتعالى لا بد من أن يتحقق هذان الأمران. أما الأمر الأول فهو النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو دخل الإنسان ومكث في المسجد شهرا دون نية هل يعتبر معتكفا؟ لا يعتبر معتكفا. كيف نفرق ما بين المعتكف وغير المعتكف؟ إنما نفرق ذلك بالنية. لا يشترط في النية كما ذكرنا في كل الأبواب أن تكون باللسان، وإنما تكون في القلب. فإذا نوى الاعتكاف في قلبه، وإذا كان هذا الاعتكاف غير الاعتكاف المسنون كالمنذور فإنه ينوي الاعتكاف المنذور من أجل أن يحقق هذا الاعتكاف. أما لو قال نويت الاعتكاف، يا ترى هل هذا اعتكاف جديد أم اعتكاف قد نذره الإنسان على نفسه؟ فإذا قال لله علي أن أعتكف ليلة، فإذا اعتكف ينبغي عليه في نيته أن يقول نويت الاعتكاف المنذور. الأمر الثاني قال وينوي في الاعتكاف المنذور الفرضية. إذا قال نويت فريضة الاعتكاف المنذور نويت المنذور، والمنذور لا يكون إلا يعني فرضا، والنذر هو شيء أوجبه الإنسان على نفسه لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه، ويشترط أن يكون ذلك في طاعة. لو قال والله نذرت أن أشرب الخمر مثلا أو أن أزني أو أن أو إلى غير ذلك من هذه الأمور لا ينعقد النذر في المعاصي، وإنما ينعقد في الطاعات لله تبارك وتعالى. وينوي في الاعتكاف المنذور الفرضية. أما لو أطلق مثلا في الاعتكاف أو قال سنة الاعتكاف إذا لم يكن منذور فهذا شيء واحد. قال وينوي في الاعتكاف المنذور الفرضية، والثاني اللبث في المسجد. وعندما نقول اللبث في المسجد فعلى المعتكف ألا يخرج من المسجد لأي سبب كان. الوضوء متوفر في المسجد، قال خرج من أجل أن يتوضأ في بيته، نقول له لو نويت اعتكافا متتابعا هل ينقطع هذا التتابع؟ نعم ينقطع، لأن الوضوء موجود في المسجد. أما لو كان هذا المعتكف مؤذن مثلا ولنفترض أن هذا المسجد فقط من بابه هنا إلى الداخل، أليست المئذنة الآن خارج عن حدود الحرام؟ خارجة. فلو كان المؤذن يخرج 5 مرات ويصعد إلى المئذنة التي هي خارج المسجد، وكثير من المساجد المئذنة منفصلة عن المسجد وتبنى خارجه، فخرج من المسجد إلى المئذنة ليؤذن في كل يوم 5 مرات ويعود إلى المسجد، هل يضر ذلك؟ هذا لا يقطع التتابع. طبعا بيوت الخلاء منفصلة عن المسجد، ولا يجوز للإنسان أن يتبول مثلا في المسجد وإن أمن التلويث، لا يجوز بحال من الأحوال. لا بد لكل إنسان أن يأكل ويشرب إلا وأن يتطهر وأن يخرج إلى بيت الخلاء، فلو خرج هل ينقطع؟ هذا لا ينقطع. أيضا لو اشترط على نفسه إن لم يكن المسجد جامعا، عند ذلك ينبغي عليه أن مثلا يخرج لصلاة الجماعة. لو عاد مثلا من صلاة الجماعة وأثناء مثلا خروجه إلى بيت الخلاء وجد إنسانا سلم عليه مثلا في طريقه، أو رأى مريضا فسأله عن حاله، هل يضر هذا الفاصل البسيط؟ طبعا لا يضر. ما إذا غير طريقه وذهب إلى مريضه أو وصل رحمه، قال خرجت فغير الطريق، عند ذلك انقطع التتابع. انقطع التتابع. رأى جنازة فسار معها، انقطع التتابع. انقطع التتابع في كل هذه الأم. على كل حال قال الشيخ: وله أي للاعتكاف شرطان، أحدهما النية وينوي في الاعتكاف المنذور الفرضية، والثاني اللبث في المسجد. ولا يكفي في اللبث قدر الطمأنينة، بل الزيادة عليه بحيث يسمى ذلك لبثا. يعني هنالك فرق بين المرور كمرور الجنب في المسجد، وهذا ما يسمى بعابر السبيل، وبين المعتكف. فالجنب وإن كان لا يصح له أن يبقى في المسجد، لكن سمح له أن يمر في المسجد مرورا، كذلك الحائض لها أن تمر في المسجد. قال ربنا: إلا عابري سبيل. إذن عبور السبيل هذا لا يسمى اعتكافا، لا بد فوق ذلك من المكث حقيقة. فلو تردد مثلا في جنبات المسجد من شرق وغرب وشمال وجنوب، هذا لا يسمى معتبرا معابرا، وإنما يسمى ماكثا في هذا المسجد. أيضا قال اللبث، وجعل لنا هذه في الظرفية في المسجد، ماذا يخرج؟ والله أنا جاعل أعتكف في المدرسة، أعتكف في وظيفتي في الإدارة، أعتكف في المعمل، أعتكف في الدكان. 10 الأخير الآن في موسم بالبيع والشراء، سوق الحميدية لحب أعد أبدا، ما حأطلع من المسجد. لا، هذا كله لا يسمى اعتكافا، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. إذن لابد من أمرين: أولا في المسجد حتى ولو كان من الأماكن التي فيها قربة، يعني بالأصل بشكل عام لله عز وجل، كمدارس التعليم الشرعي، كالربط التي جعلت لطلاب العلم مثلا، كالمدارس، كمصلى العيد، يعني هذه الأمور التي تكون بشكل عام إنما تكون تابعة للعمل الخيري، لا يعتبر فيها الاعتكاف، هذا الاعتكاف من خصوصيات المسجد. أيضا قال واللبث، يعني بحيث يسمى ذلك اللبث عكوفا. أما إذا لم يسمى عكوفا فينبغي عليه إذن أن يبقى فترة من الزمن، وعند ذلك يكون ذلك في المسجد، عند ذلك يكون الإنسان قد اعتكف. وشرط المعتكف إسلامه. دائما عباداتنا كلها مرتبطة بالإسلام. فقد يقول أنتم يا معشر الشافعية دائما تقولون في عقيدتكم إن الكافر مكلف بفروع الشريعة، وتستدلون على ذلك بقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فلقد أجابوا عن فروع الشريعة. نقول: إن الكافر يمكن له أن يعتكف إذا أسلم. ولذلك هو مخاطب بأمرين اثنين، هذا الأمر الثاني الاعتكاف الصوم الصلاة كذا متوقف على الأمر الأول وهو الإسلام، فيطالب بالإسلام جملة وبفروع الشريعة تفصيلا. إذن لابد من الإسلام، فلا يصح اعتكاف الكافر، كذلك وعقل فلا يصح اعتكاف المجنون، لابد من أمرين، عدم الجنون والتمييز أيضا. لا نأتي بولد صغير معنا إلى المسجد وهو دون سن السابعة غالبا، وهذا مما لا يؤمن على المسجد عليه، يعني في المسجد أن يلوث، ولذلك يلحق بالمجانين أيضا. هؤلاء الصبيان والمجانين ينبغي علينا أن نجنبهم هذه المسائل. وكذلك النقاء عن حيض ونفاس، فإذا كانت المرأة في حيضها أو حيضتها أو نفاسها فعليها أن تتجنب المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن تدخل الحائض والنفساء والجنب المسجد. طبعا قد يطرأ هذا في المسجد فعليها الخروج، لو كانت معتكفة في المسجد وجاءتها حيضتها فعليها أن تخرج من المسجد، ويسمح للجنب والحائض والنفساء إذا جاءتها حيضتها في المسجد مثلا أو جاء احتلم في المسجد وخشي من خروجه مثلا ليلا خشي شيء، له أن ينتظر، هذا يعذر بالانتظار إلى الصباح. مثلا لو خرج ليلا لا يأمن على نفسه ولا على ماله، لا تأمن المرأة على عرضها، نقول لها انتظري حتى الصباح، فإنه يغتفر الآن في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ولذلك قد ينام إنسان في المسجد فيحتلم، لا توجد مثلا، لنفترض في قرية لا يوجد مكان غير مواصلات، توجد مثلا كلاب كبيرة، يعني يخشى على نفسه، نقول له تبقى إلى الفجر، والله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا الدين يسرا. أقل فترة الاعتكاف مثلا أن يقول الإنسان يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لو جاء بذكر مثل هذا الذكر جلس بعد ذلك قام، هل يعتبر هذا اعتكاف؟ نعم اعتكاف. إذن إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة، فلا يصح يعني عكس هذه الأمور ومحترزاتها، فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون. طبعا سيأتي معنا البحث، كنت أريد أن أتكلم عن المرتد سيأتي. فلا يصح اعتكاف كافر لأنه ليس من أهل صحة العبادة، ومجنون لأنه من غير أهل التكليف، والحائض كذلك، وحائض ونفساء لأنها أمرت أن تخرج من المسجد لا أن تدخل إليه، ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه. أما بالنسبة لارتداد المعتكف، لا سمح الله، في بعض الناس عندهم شيء يعني ما يسمى بنرفز نزع إلى آخره، فربما يتكلم بكلمة أحيانا هذه الكلمة تؤدي إلى الكفر. ولا تقولون الإنسان ينبغي عليه أن يراقب نفسه، فكم سمعنا بعض الناس حتى في المساجد، يا سيدي حتى في عرفات وفي وقت الحج سمعنا بعض الناس يخرج عن الإسلام بكلمة، فينبغي على مثل هؤلاء أن ينتبهوا. يعني دائما في بعض الناس لا يضبطون أنفسهم، وهم يظنون أنهم يعني لا أحد يتكلم معهم ولا يستطيع إلا أن يتكلم، لا، كل إنسان يستطيع أن يضبط نفسه، بدليل أن هذا الإنسان الذي يتجرأ على الله عز وجل لا يستطيع أن يتجرأ على حاكم حتى ولو كان عادلا، فكيف لو كان الحاكم الظالم؟ عند ذلك لا يستطيع أن يتجرأ عليه على الإطلاق. ولذلك ترى الناس يسبون الله عز وجل ولا يسبون الحاكم، تراهم يسبون الله سبحانه وتعالى مثلا ويكفرون بالله ومع ذلك يعني ويحلفون بالطلاق، ومع ذلك يقفون في أمور نهيوا عنها من قبل الساسة لأنهم يخافون العقاب القريب، وكأنهم نسوا عقاب الله تبارك وتعالى. فأحيانا لو كان بيده مصحف فألقاه مثلا أو تكلم بكلمة كفر، عند ذلك نقول له إن هذا الإنسان ارتد، يحتاج إلى إيمان جديد وشهادة. والأولى للإنسان دائما، بل هذا الواجب عليه، أن يضبط نفسه دائما. الإنسان الذي يعتاد دائما في أي مشكلة من المشاكل، في بعض الناس أول مشكلة تراه يسب الدين. وأنا أعترض في هذه المسألة على حالة خاصة اليوم في المجتمع. هل إذا ارتد الإنسان بطل عمله أم لا؟ طيب الآن لو كان الشباب هؤلاء الذين قد عقدوا على زوجاتهم، عندنا الآن حالة يعقد الشباب على يعني زوجاتهم، بعد فترة يصبح العرس، في ناس بعد جمعة، شهر، سنة، أحيانا سنتين أعرف، ومثلا ربما ينجر الأمر إلى 5-6 سنوات أحيانا، فترة تطول. هذه المرأة تسمى غير مدخول بها، غير مدخول بها لو طل العقد هل تحتاج إلى عدة؟ فما لكم عليهن من عدة. وذلك لو نطق بكلمة الكفر صار كافر، انفصل عقد الزواج. فلو تزوج بعد ذلك كأنه يتزوج امرأة ليست هي له. انظر كم يترتب على هذه المسألة. بينما لو نطق، هذا ما يسألون عليه كثير مننا، لو نطق إنسان في الكفر فهل تحرم عليه زوجته؟ نقول إذا نطق بالكفر ولم يعد إلى الإيمان ضمن فترة العدة التي له عند الإمام الشافعي، رطي هذه الفترة فترة عدة المرأة، فلو نطق بكلمة الكفر وكانت امرأته حامل فوضع، يحتاج بعد ذلك ولو تاب إلى عقد جديد، لأن عدتها قد انتهى في مسألة الوضع. أما إذا كانت طبيعية واستمر ذلك الوقت عبارة عن 3 شهور، إذا كانت يعني ليست من ذوات الأقراء، أو 3 أطهار إذا كانت من ذوات الحيض، عند ذلك نقول له ما دامت في العدة وتاب إلى الله عز وجل وجدد إيمانه تعود هذه الزوجة، ولا يعتبر لهذا الأمر عدد من الطلاق. ولو ارتد المعتكف، يعني كم يترتب على الردة أشياء كثيرة، لذلك عقد كثير من الفقهاء باب في الردة، ماذا يترتب على المرتد؟ أو سكر بطل اعتكافه. يعني بعض الناس يتصور هل يمكن أن يكون هذا السكر في المسجد؟ لا تستغربوا في بعض البلاد النائية التي أبعد الحكام فيها أهلها عن الإسلام، يعني كان الناس يتقربون إلى الله بالأضحية مع شرب الخمر مثلا، هذا شيء موجود كان وحدثنا عنه. أقول بصراحة يعني في بلاد الاتحاد السوفيتي، أغلب كانت هذه البلاد لا تعرف أن الخمر حرام. حتى في بلاد كثير من أوروبا الخلطة وعلاقة الرجال بالنساء والتبرج إلى غير ذلك، كأنه ذهب هذا عن الإسلام، وذلك ببعد جماعة حرموا من الدعوة إلى الله عز وجل عبر قرن مثلا أو قرابة قرن من الزمن، جيل 2-3 نشأوا وهم لا يتعلموا، حتى كاد المصحف بيدهم كالمخدرات بأيدي أحد الناس، بل أشد من ذلك. إذا سكر الإنسان، طيب هنالك سكر متعدي وهنالك سكر غير متعدي. جاء بعض الناس فأعطاه كأس لونه وشكله شكل الماء تماما لا لون له، فأخذ يشرب، وبعد أن يعني قام الكأس عن فمه ماذا وجد؟ وجد طعم الخمر. عند ذلك سكر، هل هذا متعدي؟ أو فتح براد مثلا فوجد زجاجة مثلا، كل الناس عادة يجعلوا زجاجة ماء في البراد، شرب وبعد ذلك تبين أنه دست له مثلا كخمر، عند ذلك لا يكون متعديا. غير المتعدي لا يبطل يعني